وقفنا على قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لإثبات الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى، وذكر فيه هذا الحديث والذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها. هذا متى يكون؟ يوم القيامة، يعني لا تزال يلقى فيها يوم القيامة. يلقى فيها ماذا؟ يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله عز وجل أخبر أن وقودها الناس والحجارة، حتى أو أن يقال إنه لا تزال يلقى فيها من الحجارة، وأنه في يوم القيامة يلقى فيها من يستحق دخولها، الله تعالى أعلم. حتى وهي تقول هل من مزيد، يعني كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، والعياذ بالله. حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. رب العزة هنا رب بمعنى إيش؟ صاحب، وليست بمعنى خالق، واضح؟ لأن العزة صفة لله سبحانه وتعالى، ولم يكن تكون صفة الله عز وجل مخلوقة. فالعزة هنا رب العزة بمعنى صاحب العزة، رب العزة هنا بمعنى صاحب العزة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض. ينزوي بعضها إلى بعض، يعني أنه ينضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ حتى لا يبقى فيها مكان. وهذا والعياذ بالله من إيش؟ من زيادة العذاب، كون المكان يكون ليس فيه فرجة وليس فيه سعة وليس فيه، رغم ما هم فيه من العذاب، إلا أنهم لا يجدون فيها إيش؟ كما قال عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فلا يوجد فيها سعة ولا، فالله سبحانه وتعالى يضع عليها قدمه أو رجله، فينزوي بعضها على بعض، يعني ينضم بعضها على بعض، وتتلاقى أطرافها، فلا يبقى فيها فضل على أهلها، يعني مقدار سعة. وهذا دليل على عظمة قدم الرب جل وعلا، أنه إذا وضع قدمه على هذه النار انزوى بعضها إلى بعض، فانضمت لبعضها وتلاقت أطراف، فهذا يدل على عظمة قدمه جل جلاله. حتى إنها تقول قط قط، يعني يكفيني وحسبي، يعني خلاص ليس فيها إيش؟ ليس بعد هذا شيء يمكن أن يكون فيه فضل مكان. والشاهد أيها الأخوة من هذا الحديث هو إثبات ماذا؟ إثبات الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا من صفاته إيش؟ الذاتية أم الفعلية؟ الذاتية، من صفاته الذاتية، لا ينفك عن الله عز وجل. وهو إثبات على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته كما مر معنا في غيره من الصفات. حرف أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم هذه الصفة، فقالوا إن المقصود بقوله فيضع عليها رجله جماعة من المستحقين دخولها، إن المقصود بالرجل هنا جماعة ممن استحق دخولها، كما جاء في الحديث أنه جاء في حديث أبي الدرداء أبي ذر الوهمت، لكنه جاء فيه أنه فجاء برجل جراد، وقالوا إن المقصود بذلك الجماعة من الشيء. وهذا مردود من أوجه. الوجه الأول أنه لا يصح تفسير القوم، لا يصح تفسير الرجل أو القدم بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضع عليها، يضع إيش؟ عليها قدمه، فلا يمكن أن يكون هذا يؤول على أنه مقصود به إيش؟ أن يكون دخول إيش؟ دخول طائفة من استحق دخولها. أن المقصود بالرجل لماذا؟ لأن قوله عليها لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون، لا يمكن أن يكون المقصود به من استحق دخولها. كيف يضع عليها؟ هم فيها، واضح؟ هم فيها. وأيضا قال أهل العلم إن قوله إن إضافتها إلى نفسه جل وعلا حينما قال رجله وقدمه، ضمير في رجله وقدمه يعود إلى من؟ يعود إلى الله عز وجل. فلا يمكن أن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى أهل النار إلى نفسه، لا يمكن أن يضيف أهل النار إلى نفسه، لأن الإضافة إلى الله تكون من باب إيش؟ التشريف والتكريم، وهؤلاء لا يستحقون التشريف والتكريم. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، الشاهد في هذين الحديثين إثبات ماذا؟ إثبات النداء لله سبحانه وتعالى والقول، وأنه سبحانه وتعالى ينادي، وأنه سبحانه وتعالى أن لأنه لا يمكن يكون هذا النداء إلا بصوت، لا يمكن يكون هذا النداء إلا بصوت. ولهذا في الحديث حينما قال فينادي بصوت، هل يمكن يكون هناك نداء بدون صوت؟ يا إخوان، هل يمكن يكون هناك نداء بدون صوت؟ لا يمكن يكون هناك نداء بدون صوت. إذن قوله بصوت تأكيد للنداء، وأن هذا النداء نداء مسموع، وهو نداء حقيقي. وقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، وسعديك قيل مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، والمعنى فيهما أني ألبي قولك وأسألك إيش؟ وأسألك أن تسعدني وتعيدني. هذا يعني معنى هذه الجملة. وقوله أخرج بعثا من النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وجاء في رواية أخرى أنه قال أن الله عز وجل يقول له أخرج بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. قال في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، في إثبات ماذا؟ إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه هذا الكلام بصوت يسمع، ولهذا قال ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فأنه سيكلمه ربه يعني كلاما حقيقيا، وهذا يكون لمن؟ للمؤمنين، يكون المؤمن، فكل مؤمن سيكلمه ربه في موقف الحساب. وإذا كان المؤمن يستشعر أن الله عز وجل سيكلمه فإنه ينبغي له أن يعمل على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، بأن لا يقدم يوم القيامة بذنوب وأوزار قد يبوء بها بإثمها إلا من تداركه الله عز وجل برحمته. فإذا استشعر المؤمن هذا التكليم فإن ذلك يبعثه على الخشية وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعلى أيضا الرغبة، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا. وقوله ليس بينه وبينه ترجمان يعني بلا واسطة، يعني بلا واسطة. فالحديث فيه إثبات تكليم الله عز وجل للعباد، وأنه سبحانه يتكلم بما شاء، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. وهذا الكلام هل هو من صفاته الذاتية أم الفعلية؟ ها؟ من صفاته. هو في هذا الحديث يثبت ماذا؟ أنه من صفاته الفعلية. الكلام في أصله ذاتي، إذا قلنا أن الله عز وجل لم يزل متكلما وهو من صفاته الفعلية باعتبار ماذا؟ أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء. تفضل الحديث الذي يليه. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ولا تأمرني ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. طيب، هذه الحديث ساقها المصنف رحمه الله لإثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، ومر معنى قوله معنى في السماء، وقلنا أنها إذا كانت بمعنى إما أن تكون بمعنى على، إما أن تكون بمعنى، إما أن تكون بمعنى على، كما قال عز وجل ويصنب أنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض أي على الأرض. ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء هنا العلو، يكون المراد بالسماء العلو مطلق العلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هنا قد يستشكل البعض فيقول أليست رحمة الله في الأرض كما هي في السماء؟ الجواب يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رقية المريض قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. طبعا هذا توسل، هذا توسل، توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته وهي الرحمة، يعني يتوسل برحمة الله أن ينزلها. لكن قوله اجعل رحمتك في الأرض، هل هي ليست موجودة في الأرض؟ طيب كيف يجاب على هذا؟ أن يطلب أن يقول اجعل رحمتك في الأرض؟ الجواب نقول أن المقصود بها هنا الرحمة الخاصة لهذا المريض، الرحمة الخاصة بهذا المريض الذي إذا نزلت عليه هذه الرحمة شفته، واضح؟ ولهذا قال أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لاحظ، يعني سأل الله عز وجل بصفة الرحمة لأنها هي الصفة يعني من آثارها وبركاتها كشف الضر. قوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب ما هو؟ إنه كان حوبا كبيرا، ولا تأكلوا مالهم إلى أموالكم، في آية اليتامى، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما، إثما. طيب أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، المقصود بالطيبين هنا قال أهل العلم النبيين ومن تبعهم، النبيين ومن تبعهم، خصهم بالذكر مع أن الله عز وجل رب كل شيء تشريفا لهم وتكريما. نعم. قال أنزل رحمة من رحمتك على هذا المريض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. طيب قوله أنزل رحمة من رحمتك، الرحمة هل هي المقصود بها هنا، هل المقصود بها الصفة، صفة الله عز وجل، أم هي رحمة مخلوقة؟ نقول إن الرحمة على نوعين، أو تطلق يرد بها نوعان. النوع الأول صفة الله عز وجل، وهذه لا شك أنها ليست إيش؟ ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، فليس شيء مما يضاف إلى الله عز وجل من أسمائه أو صفاته مخلوق، وإنما المخلوق ما سواه جل جلاله، هذا النوع الأول، وهي رحمته أي صفته القائمة في به سبحانه. النوع الثاني من الرحمة هي التي تضاف إليه، وهي أثر من أثار الرحمة التي هي صفته، وهي المقصودة بهذا الحديث، وهي المقصودة بهذا الحديث، وهي مخلوقة، هي مخلوقة، يعني أن الله عز وجل أنزلها، ينزلها إذا شاء على من به وجع فيبرأ. ما هو الدليل على أن من الرحمة ما هو مخلوق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، أنزل واحدة من الأرض وادخر عنده 99 رحمة، وأيضا قال في الجنة، قال سبحانه وتعالى في حديث القدسي في الجنة قال أنت رحمتي، أنت رحمتي. ولا شك أن الجنة مخلوقة، الله عز وجل خلق الجنة والنار، فإذا أضيفت الرحمة على هذا الباب فالمقصود بها الرحمة المخلوقة، وهي من آثار صفة الرحمة التي اتصف الله عز وجل بها. والشاهد في الحديث في قوله أنزل، الشاهد في قوله أنزل، والإنزال يكون إيش؟ من العلم. وقوله أيضا ربنا الذي في السماء، واضح؟ ربنا الذي في السماء، هذا كله شواهد على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طبعا لهذا حديث قصة، وهي أن علي رضي الله تعالى عنه كان في اليمن، فبعث مالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، فقال كأن رجلا من حضر اعترض على هذه القسمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله وأنا أمين من في السماء يقصد من؟ يقصد الله عز وجل. الشاهد من الحديث قوله وأنا أمين من في السماء في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو هل هو صفة ذاتية أم فعلية؟ هاي إخوان صفة ذاتية، صفة ذاتية. وأما الاستواء فهو صفة فعلية، وهذا ذكرنا في الدرس الماضي أن الفرق بين العلو والاستواء، قلنا أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية يتعلق بمشيئة الله، والله عز وجل فعله بعد خلق السماوات والأرض. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء. انتهينا من هذا الحديث. الحديث الذي يليه قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. العرش فوق ذلك يعني فوق إيش؟ فوق السماء، فوق السماء. والله فوق العرش سبحانه وتعالى وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إثبات استوائه على عرشه. وقوله في حديث الجارية، هذه الجارية لمعاوية بن الحكم لطمها رضي الله عنه، فأجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها حينما قالت، حينما سألها عن الله قالت في السماء. وهو يحتمل كما ذكرنا إما المقصود فوق السماء، في إما على السماء، أو المقصود بالسماء في كلامها العلو، مطلق العلو. طيب ننتقل للذي بعده، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي. هنا والفرقان في الأصل والفرقان. نعم تفضل. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إن الأصل سميعا قريبا بلا بصير. نعم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كما جاء عفوا في إحدى رواية البخاري، طبعا هذا حديث، وإنما قلنا في الأصل أنه جاء في بعض رواية البخاري إضافة بصيرا، وفي بعضها بدون إضافة. نعم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، متفق عليه. نعم. وقوله أو عندكم. طيب هذا الحديث الذي أورد المصنف أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أخرجه الطبراني في الأوسط الكبير وفي سنده مقال، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وجاء نحوه عند البيهقي في السنن بلفظ صححه الألباني، قال تزكية النفس، قال عليه الصلاة والسلام تزكية النفس أن يعلم أن الله معه حيث كان. هنا إثبات ماذا كما هو ظاهر اللفظ؟ إثبات إيش؟ معية الله عز وجل، إثبات معية الله عز وجل لخلقه. جاء في الحديث الذي يليه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسط قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. يعني إذا شرع أحدكم في الصلاة وأذاه في فمه نخامة أو ما شابهها فأراد أن يتفل فلا يبصق قبل وجهه. طبعا هذا يحمل على إذا ما كان لا يكون هناك تلويث للمكان، مثل أن يصلي في البر أو في مكان ليس فيه يعني فرش كما هو كان حال المساجد قديما، فإذا اضطر لأن يبصق وهو في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. لا يبصق قبل وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه. هل إثبات أن معية الله، معية الله عز وجل للمصلي، وهذا لا يلزم منه أنه سبحانه مختلط بخلقه، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى عليه، وسوف يأتي معنى تقرير هذا كما سيذكره شيخ الإسلام. وقال أيضا: ولا عن يمينه، يعني لا يبصق المصلي عن يمينه، تشريفا لليمين، تشريفا اليمين، ولأن الملكين عن يمينه. قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والشاهد من الحديث أيها الإخوة لما ذكره شيخ الإسلام إثبات قرب الله من عبده المصلي، إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من عبده المصلي وإقباله عليه، مع أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه. سوف يأتي معنا كما ذكرته قبل قليل تقرير أنه لا تنافي بين علوه على عرشه وقربه من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى. الحب للزروع والنوى لما يغرس وهي الأشجار. منزل التوراة والإنجيل والقرآن أو الفرقان ذكرها مرتبة حسب نزولها، حسب نزولها جاءت مرتبة حسب نزولها، وفيه الدليل على فضل هذه الكتب وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأن الله عز وجل هو الذي نزلها. أعوذ بك، يعني ألتجئ وأعتصم، من شر كل دابة، يعني كل ما يدب على الأرض، أنت آخذ بناصيتها. الناصية هي مقدمة الرأس، والمقصود بذلك أنها تحت قهر الله وسلطانه وتصرفه. أنت الأول، ثم فسرها قال: فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربع أسماء لله سبحانه وتعالى جاءت في سورة إيش؟ في سورة الحديد، جاءت في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول والآخر يدلان على أزليته وأبديته جل جلاله، والظاهر والباطن هما موضع الشاهد هنا، وذلك أن فيهما إثبات علو الله عز وجل وأنه مع علوه قريب من خلقه، لأنه قال الباطن، فلا تنافي ولا تناقض، فهو قريب في علوه، قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه، مع أنه علي سبحانه وتعالى فهو قريب، ومع أنه في العلو فهو يعني أيضا قريب من خلقه، قريب في علوه، علي في دنوه، يعني أنه قريب من الخلق. ثم جاء فيه لفظ الحديث: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، لاحظ أنه قال بالذكر، جاء أن ذلك كان في غزوة خيبر، قيل أنهم رفع أصواتهم بالتكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا بأنفسكم، يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. هذا فيه سميعا بصيرا قريبا، وفي بعض الروايات سميعا قريبا، فهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات قربه سبحانه وتعالى من خلقه، قربه من خلقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيه دليل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين على جواز التشبيه لتقريب الحال، لكن هل هذا تشبيه لماذا؟ تشبيه في حق المخلوق، أن قرب الله له، قرب الله له أقرب من راحلته، وليس تشبيه للخالق. لا، ليس تشبيه للخالق، وإنما هو تشبيه للقرب، تشبيه للقرب المقصود به أن قرب الله عز وجل من هذا الإنسان أقرب من خالقه، أقرب عفوا من عنق راحلته. فهذا فيه إثبات قرب الله عز وجل من الداعي، وأنه يسمع الأصوات سبحانه وتعالى الخفية كما أنه يسمع الأصوات الجهرية. وأفادتنا هذه الحديث أنها مثبتة لمعية الله عز وجل للخلق، وأنه قريب منهم يسمع كلامهم ويرى أماكنهم ويدرك تحركاتهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا لا ينافي علوه على عرشه، علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وتقدم شواهد هذا من القرآن. نعم تفضل. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة من قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. نعم، هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم كما جاء في السنة، ومر معنا إثباته من القرآن. وقوله لا تضامون، وهنا وجه آخر في نطقها، وهو لا تضامون بتشديد الميم، لا تضامون روي بفتح التاء وضمها، لا تضامون ولا تضامون. ما الفرق بين لا تضامون ولا تضامون؟ التخفيف يعني أنه لا يلحقكم ضيم، يعني ظلم، كيف؟ بحيث يراه بعضكم ولا يراه البعض الآخر، فإذا لم يروه البعض الآخر فهذا إيش؟ يحصل به ظلم. هذا على على على على الوجه الأول، وهو لا تضامون من الظلم. وأما لا تضامون أو لا تضامون بالتشديد فهو من التضام، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لكي يراه، فيراه من بعد كما يراه من قرب سبحانه وتعالى. وهذا فيه كما هو ظاهر ثبات الرؤية، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون سبب لها، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. المقصود بهما العصر والفجر، وقد قال فيهما صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. والحديث ظاهر في إثبات الرؤية، وأنها عيان يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. نعم تفضل. قوله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يقدر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني لا يفرقون بين ما جاء في الصحيح السنة وما جاء في القرآن، كله يثبتونه لأن كل من عند ربنا. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، مر معنى تفسير هذا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل أول الرسالة. تفضل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هنا بدأ المصنف بعد أن ذكر النصوص التي تثبت الأسماء والصفات من الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى، بدأ يبين مكانة أهل السنة، لأنه هو يذكر اعتقاد أهل السنة، حينما قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة، ذكر الاعتقاد وهو اعتقاد مجمل، ذكر له أمثلة من القرآن، ما ذكره هو أمثلة من القرآن والسنة، وإلا فالأدلة مستفيضة كثيرة كما ذكر. أراد هنا أن يبين لنا مكانة أهل السنة بين فرق الأمة، أين هم؟ فقال فهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، الأمة المحمدية، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الوسط بين أمم الأرض. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أهل الإسلام، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق أهل الإسلام. ثم شرع في ذكر وسطيتهم في ما يتعلق في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات، فقال أولا إنهم وسط في صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل مر معنى التعطيل، وقلنا المقصود به نفي الصفات بعضها أو كلها. أهل التعطيل الجهمية سموا بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه، أفرطوا وغلوا في التنزيه حتى أنهم نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، وقال بعض العلم إنهم ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء، إن الجهمية ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء. ويدخل في التعطيل أيضا المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، لاحظوا معي يا إخوة، ويدخل فيهم أيضا الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وسبع صفات. إذن عندنا أهل التعطيل على مراتب، كلهم وقعوا في التعطيل، لكن هناك من وقع منه تعطيل كلي كامل، وهم من الجهمية. الجهمية هؤلاء نفوا الصفات، وغلاتهم أيضا ينكرون الأسماء، اسماء الله عز وجل. والمعتزلة أقل منهم تعطيل، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. الأشاعرة أقل، يعني أخف، أثبتوا الأسماء لله سبحانه وتعالى وأثبتوا من الصفات سبع صفات والباقي أنكروا. فهؤلاء أعني المعتزلة والأشاعرة تعطيلهم نسبي، تعطيلهم نسبي، وأما بالنسبة للجهمية فتعطيلهم تعطيل كلي أو تعطيل كامل. أهل السنة طيب أهل التعطيل الجهمية ومن على شاكلتهم، قلنا أنهم غلوا في التنزيه وأفرطوا في ذلك حتى نفوا أسماء الله وصفاته. لماذا؟ حذر من التشبيه، قالوا إننا إذا أثبتنا لله عز وجل السمع والبصر والكلام وغيره فإننا نحن نشبه بخلقه، هكذا زعموا، تعالى الله عن ذلك. فقالوا إذن نعطل هذه الأسماء والصفات، هذا على قول غلاة الجهمية، وعلى قول المعتزلة قالوا نعطل الصفات، وعلى قول الأشاعرة قالوا ما نثبت إلا سبع صفات والباقي نعطله حتى لا نقع في تشبيه الله بخلقه، ولأجل هذا سموا معطلة. على النقيض منهم من غلوا في إيش؟ الإثبات، غلوا في الإثبات فوقع منهم التشبيه، فأثبتوا صفات الله عز وجل، والمحظور الذي وقعوا فيه أنهم من غلوهم في الإثبات شبهوا صفاته بصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. فقالوا إن هذا اللي نفهم من الكلام، الله عز وجل أثبت لنا سمعا، أثبت لنا أنه يسمع ويبصر غير ذلك من الصفات فهي كصفات المخلوقين لأن هذا الذي ندركه. فجاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه، لم يغلوا في التنزيه، فوقعوا بما وقعت به الجهمية والمعطلة، ولم يغلوا في التشبيه والإثبات فوقعوا فيما وقعت فيه المشبهة، وإنما سلموا من هذا وهذا وأثبتوا لله الواجب له جل جلاله. كما أنهم وسط في أفعال الله، أهل السنة وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية سموا بذلك نسبة إلى الجبر. ما هو ما المقصود بذلك؟ لأنهم يقولون أن العبد مجبور على فعله، يقولون العبد مجبور على فعله، فهؤلاء غلوا في ماذا؟ في إثبات أفعال، في إثبات أفعال الله، في أثبتوا الأفعال الله وغلوا في هذا الإثبات غلوا جعلهم يقولون إن العبد مجبر على فعله، وأن الفاعل في الحقيقة هو الله، وأن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار وليس له فعل، وأن ما يصدر له من أفعال كما هي أفعال المرتعش الذي إيش تحرك به في مهب الريح. فهؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله فنفوا أن يكون العبد فعل، وقالوا إن ما أضيف إلى العبد من فعل هو على وجه المجاز، وعلى وجه المجاز. أما القدرية فهم على النقيض. هؤلاء غلوا في ماذا؟ في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن كل فعل يفعله العبد فهو فعله، وليس لله عز وجل في فعل العبد شيء، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله ولا إرادته، وأن أفعال العباد لا تدخل في مشيئة الله، وأن الله عز وجل لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. فجاء أهل السنة والجماعة وتوسطوا بين الفريقين وقالوا إن للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه، ولكنه لا يفعل شيئا بدون إيش؟ بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره، كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وكما قال أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومما توسط به أهل السنة أنهم توسطوا في باب وعيد الله، والوعيد المقصود به التخويف والتهديد، توسطوا بين والمراد بذلك النصوص التي جاء فيها إيش الوعيد، النصوص التي جاء فيها الوعيد للعصاة بالعذاب والنكال، توسطوا بين المرجئة والوعيدية من القدرية. المرجئة نسبة إلى الإرجاء، والمقصود بالإرجاء التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فزعموا أن ارتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا زعموا. فعندهم مرتكب الكبيرة، عند المرجئة مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ليس عنده إيمان ناقص، فهؤلاء تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى أنهم وساووا بين العاصي والتقي، العاصي والتقي عندهم سواء، فقالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا كلام باطل. على النقيض منهم الوعيدية من القدرية، الوعيدية من القدرية الذين غلوا في إثبات أفعال العباد، قالوا إنه ينفذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك تشديدا حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، وإن كان من أهل الإيمان لكن وقع في كبيرة فهو إيش؟ فهو مخلد في النار، فلذلك سموا الوعيدية، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. يعني يقولون أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب في الدنيا ليس بمؤمن، خرج من إيمان، وفي الآخرة هو مخلد في النار. هؤلاء غلوا في الوعيد على النقيض من إيش؟ المرجئة. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطرفين فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد، مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد، وهو ناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق إذا لم يتب. لا كما تقول المرجئة إنه كامل إيمان وغير معرض للوعيد، ولكنه مع هذا لا يخرج عن الإيمان ولا يخلد في النار في حال أنه دخلها، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بذنبه وإن شاء غفر له، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، حصل بينهم إيش؟ التضاد والتنافر. وأما أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعد والوعيد فجمعوا بينهما. أيضا أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يعني المقصود بقوله باب أسماء الإيمان والدين يعني الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق، والحكم على جزاء العصاة في الدنيا والآخرة. فهم وسط بين الحرورية والمعتزلة من جهة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. هؤلاء يسموا بذلك نسبة إلى بلدة يقال لها حروراء في العراق، نشأت هذه الفرقة في هذه البلدة فسموا بالحرورية، اجتمعوا فيها وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء. هؤلاء المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء سموا بالمعتزلة ونسبوا إلى واصل بن عطاء لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجلس الحسن البصري، وحينما وقع انحاز إلى أتباعه حينما وقع خلاف في حكم مرتكب الكبيرة من أهل الإسلام، فقال الحسن البصري عن واصل إنه قد اعتزلنا يعني واصل بن عطاء، وسموا بالمعتزلة. فمذهب الخوارج المعتزلة في مرتكب الكبيرة مذهب متشدد فيه غلو، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام، ثم قالت المعتزلة إنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، وقال الخوارج إنه كافر. هم في الآخرة متفقون على أنه إيش؟ على أنه من أهل النار، لكن في الدنيا الخوارج قالوا أنه كافر، والمعتزلة قالوا أنه خرج من الإسلام لكن لا نحكم أنه دخل في الكفر. طيب ما هو حاله؟ قالوا أنه في منزلة بين منزلتين، أتوا بهذا القول المبتدأ. فاتفقوا على أنه إذا مات وارتكب كبيرة بأنه خارج ومخلد في النار، بل المعتزل والخوارج، لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا كما ذكرناه. وقابلهم في ذلك المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل، حتى قالوا كما ذكرنا أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، والعاصي المعاصي عندهم لا تنقص الإيمان وصاحبها لا يستحق دخول النار إذا لم يستحل المعصية. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين فريقين، توسطوا بين الخوارج بين الحرورية المعتزلة من طرف والمرجئة والجهمية من طرف، فقالوا إن العاصي لا يخرج عن الإيمان، هو في دائرة الإيمان، هو مؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد وقوعه في المعصية، لكن وهو أيضا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لكنه لو عذب لا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة. وقال أهل السنة إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها الوعيد بدخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، إن عفى الله عز وجل عنه فلا يدخل النار. ومرتكب الكبيرة يكون فاسق ناقص الإيمان، لا كما تقوله المرجئة إنه كامل الإيمان، فهو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهو في الآخرة ما حكمه مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ هو تحت مشيئة الله، معرض للوعيد، معرض لدخول النار، قد يدخلها وقد لا يدخلها، وهذا لمشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فهل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، لأنه مؤمن. ومما توسط فيها للسنة والإخوة أنهم توسطوا في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، توسطوا بين الرافضة والخوارج. الرافضة سموا بذلك من الرفض وهو الترك، لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين، قالوا له تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى رضي الله عنه رحمه وقال معاذ الله فرفضوه، فرفضوا فسموا إيش؟ سموا بذلك، سموا الرافضة بذلك. ومذهبهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مذهب الرافضة في الصحابة؟ أنهم غلوا في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته، وفضلوهم على ومن غيرهم، على غيرهم، حتى على أبي بكر وعمر، وناصبوا بقية الصحابة العداء والعياذ بالله. كل الصحابة عندهم غير علي وأهل البيت كلهم ينصبونهم العداء ويتبرؤون منهم ويسبونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. على النقيض منهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، هؤلاء عقيدتهم في علي عكس عقيدة إيش؟ عكس الرافضة. هؤلاء والعياذ بالله كفروا عليا رضي الله عنه، وكفروا من معه في الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وكفروا معه كثيرا من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم والعياذ بالله. وهذا ضلال وانحراف عن الحق. توسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء وخالفوهم، فوالوا جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يغلوا في أحد ولم ينزل أحد فوق قدره، ومع هذا اعترفوا بالفضل لجميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. وقد دخل، قال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أي مختلط بالخلق. هنا عفوا، هنا المصنف رحمه الله ساق هذا الكلام ليزيل الإشكال في مسألة ما قد يتوهم من وجود التنافي، وجود التنافي بين ماذا وماذا؟ بين علو الله عز وجل على خلقه وقربه ومعيته لهم. هذا قد يرد على أحد إشكال، يقول كيف أنه فوق عرشه مستوى العرش، فوق سمواته مستوى عرشه، وهو مع ذلك مع خلقه. فقال رحمه الله ليزيل هذا الإشكال هذا الكلام. نعم. فقال وليس معنى قولي وهو معكم بعد الآية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق فللقمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أوجه بطلان هذه الشبهة في أربعة أمور. الأمر الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب التي تنزل بها القرآن، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد المخالطة، لا تفيد المخالطة. نكمل بعد الأذان. الشيخ الإسلام رحمه الله رد على هذه الشبهة التي قد ترد من كون الله سبحانه وتعالى كونه مع خلقه، الإشكال الذي قد يتوهم من وجود التنافي بين كونه مستوى على عرشه علي فوق علي من خلقه بائن منهم، وبين كونه سبحانه وتعالى معهم، فأن يظن ظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين، أنه لا يمكن أن يكون في مكان مرتفع وهو يعلم ما يكون في مكان آخر. فأجاب على هذه الشبهة بأن كلمة أول شيء أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة وهو معكم أينما كنتم، هل هي تقتضي إلزاما المصاحبة عفوا المخالطة والممازجة؟ لا، إنما هي لمطلق المصاحبة، لمطلق المصاحبة. فالإنسان يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء، ويقول إنسان زوجتي معي، يقصد أنها في عصمته وهي حاليا ليست معه، وهكذا. وإذن كلمة مع لمطلق المصاحبة لا تستلزم المخالطة والممازجة. لا يلزم من قوله والله مع الصابرين وهو معكم أينما كنتم أن يكون إيش؟ أن يكون المقصود ذلك المخالطة، وإنما المقصود مطلق المصاحبة. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة، فإنهم أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه علي على خلقه بائن منهم، وأيضا أجمعوا أنه مع هذا أنه مع خلقه بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث لرد هذا الإشكال وهذه الشبهة أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإنه قد ركز في الفطر الناس والخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى، وإذا كما ذكرنا في قصة أبي المعالي الجويني مع الهمذاني، وأنه قال له حدثنا عن هذه الحاجة التي نجدها في نفوسنا، ما يعني يقول أحد يا الله إلا وجد في نفسه تطلع إلى العلو، فهذا من الفطرة الموجودة في لدى كل مخلوق، فإنه عند الشدائد والنوازل لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، وإنما يتعلق قلبه بالعلو. والوجه الرابع لرد هذه الشبهة أن هذا خلاف ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وتواترت به الأحاديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه سبحانه وتعالى عالم عن عرشه بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى أيضا مع هذا أنه معهم أينما كانوا. ولهذا قال المصنف وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، وهما الرقيب والمهيمن كما قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا إلى غير إن الله كان عليكم رقيبا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فإن معاني ربوبيته سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون ماذا؟ تقتضي أن يكون فوق خلقه بذاته وهو أيضا مطلع على عباده قريب منهم بعلمه وإحاطته. تفضل. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم، حق على حقيقته يعني واضح بين، لا يحتاج فيه تحريف. الله سبحانه وتعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي. نعم، لو قال الإنسان يعني أمنتم من في السماء، ثم تبادر إلى ذهنه أو قدح في خاطره أن في السماء يعني أن السماء تظله وتقله، تعالى عن ذلك، نقول هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الله عز وجل أخبر أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، والله عز وجل فوق العرش. هل يمكن أن يرد لدى الإنسان أن السماء تظله أو تقله، تعالى الله عن ذلك. نعم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذا يدل على أنه لا يمكن أن تكون السماء تظله أو تقله. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم. يعني دخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب لدعائهم، كما جمع بين ذلك يعني بين القرب والإجابة في قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب نعوته يعني صفاته. فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم، لا يقال هذا، هذا سؤال ناشئ عن تصور خاطئ وقياس فاسد. من قاس المخلوق قاس الخالق والمخلوق، فهذا قد أساء. نعم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هنا تكلم عن أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان من الإيمان بالله، وبعد الإيمان بالله الإيمان بكتبه، وقال ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله، ثم بدأ يبين عقيدة أهل السنة في هذا فقال كلام الله. هذا الأمر الأول، الأمر الأول أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأن المتكلم به هو الله جل جلاله. قال منزل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل نزله، وليس هذا القرآن مخلوقا. لماذا ليس مخلوقا؟ لأنه صفة من، لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة، والمخلوق هو ما سوى الله عز وجل، وأما الله عز وجل فهو خالق كل شيء. قال منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. طبعا قال منزل غير مخلوق، الجهمية حصل عندهم انحراف في هذا، ووقعت الفتنة العظيمة للإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة، سجن بسببها الإمام أحمد وعذب لما كان للجهمية في زمن المأمون صولة، الخليفة العباسي المأمون صولة، فقالوا إن الله لا يتكلم، وقالوا إنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لحقيقة. فعندهم إن الله خلق الكلام في غيره، عنده من الله خلق الكلام في غيره، وإضافة الكلام إليه إضافة مجازية ليست حقيقية على زعمهم. وهذا كما تعلمون قول باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية، وهو خلاف قول السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام ابتداء، إلا من قام به الكلام حقيقة وابتداء. كيف يقال قال الله والقائل غير الله؟ هذا لا يمكن. وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ أيضا هذا إيش؟ لا يمكن. نعم. وقوله منه بدأ وإليه يعود، قوله منه بدأ رد على الجهمية الذين قالوا أنه بدأ من غيره لأنه خلق الكلام في غيره. وقوله منه بدأ يعني أن القرآن بدأ وخرج منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود يعني أن القرآن يعود إلى الله. كيف يعود إلى الله؟ أنه يرفع في آخر الزمن، يرفع في آخر الزمان، كما جاء بذلك الخبر أن من علامات الساعة أن يرفع من الصدور والسطور حين تعظيما له أي لكلام الله، حين في آخر الزمان حين يعطل العمل به فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيرفع كلام الله عز وجل من الصدور والسطور، من صدور الرجال ومن صدور الصحف تعظيما له وتشريفا. ولهذا قال وإليه يعود، ورفعه في آخر الزمان جاء في حديث خرجه ابن ماجه في السنن والبزار والحاكم، وقال الحاكم أن الحديث صحيح على شرط مسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام مقالة الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب في القرآن، فقال قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله. لاحظ كيف التحريف، حكاية عن كلام الله، لأن الكلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه. ما هو كلام الله عندكم؟ قالوا كلام الله عندنا المعنى القائم في نفسه بس المعنى، أما اللفظ فليس كلامه، فليس كلامه على زعمهم. فقالوا إن كلام الله المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وهذا الكلام ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من الحروف والكلمات والجمل قالوا إنها مخلوقة، قالوا إنها إيش؟ مخلوقة، وهي حكاية عن كلام الله وليست كلامه. هذه مقولة الكلابية. قريبا منهم وقال بعض العلماء إنهم خالفوهم خلاف لفظي فقط الأشاعرة. الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب حكاية عن كلام الله. ليس بينهما في الحقيقة فرق، وإنما هو يعني اختلاف لفظي. فقالوا كلهم يرون أنه أن المعاني قائمة في نفس الله، وأن الألفاظ خلقها الله في غيره فقالها هذا المخلوق كما يزعمون. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما زعمت الكلابية، ولا عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، يعني هو كلام الله، وإن قرأه الناس فهو كلام الله، وإن كتبوه فهو كلام الله. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ما هو الدليل؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شوف أضاف الكلام، أضاف القرآن إليه سبحانه، والمقصود بقوله حتى يسمع كلام الله يعني القرآن، حتى يسمع كلام الله. فأضاف القرآن لذاته جل وعلا، لأنه هو المتكلم به حقيقة، فهو ينسب إليه، لا ينسب إلى من بلغه وهو جبريل، أو لمن أداه لمن أوحى به وهو جبريل، أو لمن بلغه وأداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الحق. ولهذا قال قال في رده على المعتزلة حينما قالوا إن كلام الله الحروف دون المعاني، فقالوا إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى، بل هو مدلول مسمى. فقال شيخ الإسلام في الرد عليهم: وليس هو الحروف، وليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. إذن هو ما هو؟ هو الحروف والمعاني، هو الحروف والمعاني. فرد بذلك على المعتزلة والكلابية والأشاعرة في زعمهم الباطل. فالمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، كما هو قول أهل السنة، وهو الذي قامت عليه أدلة القرآن والسنة في هذه المسألة. نعم تفضل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها حجاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، هنا مر معنى إثبات الرؤية المؤمنين لربهم، وذكر هنا المواضع، ذكر المواضع التي يرونه فيها. الموضع الأول في عرصات القيامة، والمقصود به موقف الحساب. وهل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين؟ لأنه ما بعد دخل الجنة، هل هي خاصة بالمؤمنين؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقيل أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم دون الكفار، وقيل أنه يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار، وقيل لا يراه إلا المؤمنون، الله تعالى. هذا في العرصات. أما في الموضع الثاني فهو خاص بالمؤمنين، وهو بعد دخولهم الجنة. نعم. ومن الإيمان أيضا ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبره، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر ما المقصود بها؟ ما المقصود بفتنة القبر يا إخوة؟ السؤال، الفتنة اللي هي سؤال الملكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم. نعم. وأما العذاب فهو على نوعين: عذاب دائم في القبور والعياذ بالله إلى قيام الساعة، وعذاب منقطع. العذاب الدائم لمن؟ للكافرين والمنافقين. والمنقطع أو الذي قد ينقطع عصاة المؤمنين. الدليل على عذاب الدائم الكفار قوله سبحانه وتعالى: النار في شأن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أنهم يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. وأما الدليل على عذاب عصاة المؤمنين، وأن من المؤمنين من يعذب بسبب بعض الكبائر التي وقع بها، فإن أنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرم البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم كان معه جريد من نخل فشقه نصفين فغرزه في القبرين فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسه. فهذا دليل على أن عصاة المؤمنين، أن من عصاة المؤمنين، أن من عصاة المؤمنين الذين وقعوا في الكبائر من يعذبون ببعض ذنوبهم. نعم، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. طبعا فتنة القبر، حديث البراء بن عازب المشهور أنه يسأل الميت في قبره من ربكم ودينكم ونبيك، هذا معلوم. نعم، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. الأرواح إما في الجنة أو في النار، الأرواح إما في الجنة أو في النار في حياة البرزخ. فإذا قامت القيامة وشاء الله عز وجل أن يخرج الناس من قبورهم، أعاد الله جل وعلا بقدرته الأرواح إلى الأجساد. نعم، وقد جاء في هذا الحديث الصحاح، ودلالة القرآن في مواضع كثيرة على أن الله عز وجل يبعث من في القبور. نعم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس تعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حينما ينفخ إسرافيل في الصور. قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. وتقوم القيامة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم حفاة يعني غير منتعرين، عراة يعني غير لابسين، غرلا يعني غير مختونين. قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. يا شيخ، طيب ما تبقى من الرسالة للإخوة لعله نكتفي فيه بما ذكره الشيخ صاحب الفوزان في الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وجودا كريم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن يغفر للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينزله منازل الأبرار، وأن يجعلنا من عباده المقبولين المخلصين. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.